لا إله إلا الحمد لله أقام على خلقه الحجة وأوضح لهم المحجة بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في الأميين على حين فترة من الرسل وحاجة البشر أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أفاض على القلوب بإذن ربه بحكمته البالغة فانشرحت الصدور بعظاته المؤثرة ثم أنشأ بمشيئة الله أمةً وبنى بدينه دولة صلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الصادقين المخلصين ومن اقتفى أثرهم وانتهج سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فزاد التقوى خير زاد ولباس التقوى خير لباس. أيها المسلمون، هذا حديث تهنأ به النفس وينشرح له الصدر وينفتح معه القلب ويأخذ بمجامع اللب، حديث تستريح في ظله الخواطر وتتسع في رحابه الأبصار والبصائر، ولكنه حديث مع الأسف لا يكفيه من الوقت كفاية ولا يحيط به من اللسان بيان، مهما تبارت القرائح لتنافس والأقلام لتسطر فستظل مكانها ولن تبارح موقعها، وكأنها لم تحرك بالشفتين حديثا ولم تسجل باللسان كلاما. إنه الحديث عن صاحب السيرة التي لا ينظر معينها والرسالة التي لا يجف مدادها، ملتقى الأخلاق الفاضلة، ملتقى الأخلاق الفاضلة ومثال الإنسانية التي محمد صلى الله عليه وسلم، محمد ذاك الذي طاب الزمان بذكره وتعطرت طرق الهدى من عطره، وإذا النسيم الرطب مر بقبره أهدى من المسك الزكي نسيما، صلوا عليه وسلموا تسليما. لا يوجد في سير العظماء ما يوجد في سيرة سيد الأنبياء، فلا شرف يذكر ولا كمال ينعت إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، منه النصيب الأوفى والمحل الأسمى. من ذا يستطيع أن يأتي بحديث منه يشفي غليل السامعين ويطفئ لوعة المحبين؟ بل كيف يروم بشر أن يبلغ في الثناء عليه وقد أثنى عليه الخلاق العليم؟ وإنك لعلى خلق عظيم، فسبحان من إله أعطى ثم أثنى، وإنك لعلى خلق عظيم. لقد استدرج القرآن بين جنبيه حتى صار خلقه القرآن، صلاة الله وسلامه وبركاته على محمد وآل محمد وأصحاب محمد وآل بيت محمد. إن الذين بهرتهم عظمته لمعذورون، وإن الذي افتدوه

يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي. نعم، لقد صدق وصدقوه، إن الدنيا ستفتح عليهم أقطارها، وإن أقدامهم ستخوض في ذهب العالم وتيجانه. لقد أنبأهم أن هذا القرآن الذي يتلونه في استخفاء ستردده الآفاق عالي الصدع قوي الصدى، لا في جيلهم فحسب ولا في جزيرتهم، بل في جميع الأزمان وعبر كل البلدان، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فخير وأبقى وخير عملا وخير ثوابا. نعم، لقد صدق وصدقوه، وهم يرون جزيرتهم أشتاتا من غير جامع وهملا من غير رابط، يعيشون بلا هدف، صرفوا طاقاتهم في نزاع لا ينقطع وصراع لا يفتر. لقد جاء بالصدق وجاهد بالحق وجالد بالصبر وجادل بالحجج وأبلغ في البيان في غار حراء وبطاح مكة في دار الأرقم ومضارب القبائل في جبل ثور ودار أبي أيوب وفي مسجد طيبة وأسواق المدينة في السلم والحرب والخلطة والعزلة والرخاء والشدة والسفر والإقامة. فكان رسول الله ونبي البلاغ وقائد المعركة وإمام التشريع تحمل فداحة العبء وثقل المسؤولية وعورة الطريق، متقلبا بين أذى المشركين وسفه الجاهلين وتطاول المنافقين. محمد صلى الله عليه وسلم، محمد ذاك الذي عبد الإله وأخلصا، وهو الشفيع، وهو الشفيع في المعاد لمن عصى، وبكفه نطقت وسبحت الحصى، شرفا له ولربه تعظيما. صلوا عليه وسلموا تسليما. بشر يعيش حياة البشر، يأكل الطعام، يمشي في الأسواق، يخصف نعله، يرقع ثوبه، يخدم في مهنة أهله، لا يجد من التمر وهو غدير التمر ما يملأ بطنه، ولم يشبع في خبز ثلاثة أيام تباعا. رعى غنما لبعض أهله، واتجر بمال زوجه، وحفظ الودائع لقومه، يحمل الكلب، يكسب المعدوم، يعين على نوائب الحق، لا يجزئ السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، يكرم أهل الفضل، يتألف أهل الشرف، ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، اجتمع فيه ما تفرق في الناس من خصال الرجولة وصفات الكمال وخلائق النبل. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ فقد دانت له الجزيرة وفتحت عليه أبواب الغنائم والمغانم، فلم يزدد إلا زهدا ورعا وتواضعا، ينام على الحصير حتى أثرت أعواده في جنبه الشريف عليه الصلاة والسلام، وينتقل إلى الرفيق الأعلى ودرعه مرهونة في طعام لأهله. لقد أفنى حياته مبلغا عن ربه البلاغ المبين، لا يرجو لنفسه مغنما ولا يجلب لشخصه جاها. وبعد أيها الإخوة، فهذه شذرات بل إلماحات من حديث السيرة، حديث نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم لينظر أتباع محمد اليوم ماذا في نفوسهم من دينه، وماذا في أخلاقهم من أخلاقه، وماذا في أيديهم من تراثه. لقد أصبحوا وكثيرا منهم الأخلاق والتراث، بل الدين مقسما بين ثعالب الشعوب وذئبان الأمم، فليفيقوا من النوم وليخففوا عن القدر اللوم، فإن الله لا يظلم مثقال ذرة.

وتسبحوه بكرة وأصيلا. قد أجله الله ورفع مكانته وكتب العزة له، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وجعل الغلبة والعاقبة له. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. ولعظيم قدره عند ربه توعد الله من يرفع صوته فوق صوت نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يحبط عمله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ومن آذاه لعنه الله في الدنيا والآخرة وأهانه. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ومن حاده أذله وكبه على وجهه. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وتوعد ببتر كل من أبغضه وعاداه: إن شانئك هو الأبتر. قال أهل العلم: كل من شنعه وأبغضه فإن الله يقطع دابره ويمحق عينه وأثره. في يوم أحد أسر عتبة ابن أبي وقاص، كسر عتبة ابن أبي وقاص رباعية النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: قال بعض أهل العلم: إنه استقرئ نسله فلم يبلغ أحد منهم الحلم إلا أبخر، إلا أبخر أي كريه رائحة الفم نسله، فلم يبلغ أحد منهم أي مكسور إلا مكسورا ثناياه، يعرف ذلك فيهم، وهو من شؤم الآباء على الأبناء. واليوم رثالة الأمة في فرنسا يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن سخر بالأنبياء أدار الله عليه دوائر السوء. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وقد يمهل الله الساخرين برسله لحكمة ثم ينزل عليه البأس. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. فقضت سنة الله أن من وقع في نبيه قسمه الله: إنا كفيناك المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سخر به رجل، فلما مات دفنوه، فكان كلما دفنوه في قبره وجدوه خارج القبر منبوذا عنه. قال أنس: كان رجل من الأنصار، كان رجل من بني النجار نصرانيا، فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد نصرانيا. فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب، وصار يسخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما لبث أن قسم الله عنقه فيهم، فحفروا له فواروه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها. ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها. ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، فتركوه منبوذا. وسخر أبو جهل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقتله غلمان من الصحابي من الصحابة نكاية به، وزالت ممالك فلم تبق لها قائمة لما سخروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبعد أيها المسلمون، فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم فرض على هذه الأمة بالذب عنه وحماية جنابه عليه الصلاة والسلام. فليحذر المسلم من التطلع إلى الرسومات المسمومة الساخرة بأجل البشر عليه الصلاة والسلام، فقد كان السلف يحذرون من ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: التكلم في تمثيل سب الرسول وذكر صفته ذلك مما يثقل على القلب واللسان، ونحن نتعاظم أن نتفوه بذلك. ومن محبته طاعته واقتفاء أثره واتباع سنته: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن محبته عدم الغلو فيه برفعه فوق منزلته، فوق منزلة الرسالة والعبودية في المدائح والإطراء. قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري. وعزة المسلمين على قدر طاعتهم له، وفلاح العبد في الدارين معلق بالتمسك بهديه عليه الصلاة والسلام، والشقاء في عدم الإيمان أو السخرية به أو بدينه أو الاستخفاف بكتاب الله العظيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم احفظ إمامنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم أصلح بطانته، اللهم أصلح بطانته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين وأعداء رسولك محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، أرنا فيهم عجائب قدرتك، صب عليهم عذابك صبا، أنزل عليهم عجزك وغضبك إله الحق يا قوي يا عزيز. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم